بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل الآن إلى الحديث عن الاستصحاب، وهو الذي سماه المؤلف بالأصل العقلي. والاستصحاب في واقع الأمر هو من الدلائل من الأصول الفرعية، وللناس في العمل به خلاف، وللناس في العمل به أحوال مختلفة، منهم من يعمل به اقتصاد، ومنهم من يعمل به بفترة، ومنهم من بين المرتبتين. الاستصحاب معناه استصحاب الحال لأمر وجودهم أو عدمهم عقليين أو شرعيين، أن ما ثبت في الزمان الماضي استمر ثابتا في الزمان الحالي. والاستصحاب معروف بأنه من الأصول التي أخذ بها جميع الفقهاء بدون استثناء، وهو الأصل في بقاء ما كان على ما كان حتى يرد ما ينقل عنه. على هذا هو من أصول الإصحاب التفقه والتوجيه في سائر الجزئيات التي تعرض للأحكام. إذا ثبت أن الشيء حرام يبقى حراما فيرد الدليل على خلافه، وإذا ثبت أن الشيء حلال يبقى حلالا فيرد الدليل على خلافه، وإذا ثبت أن فلانا مسلم يبقى مسلما فيرد الدليل على خلافه، وإذا ثبت أن فلانا له أصول في العقيدة معتبرة فإنه يحتفظ بذلك ولا ينقل عن هذا إلا بدليل يقتضي هذا. وفي الفقه هو على ضربين، أمر عقلي أو حسي واستصحاب حكم شرعي. الضرب الأول هو استصحاب العدم الأصلي، وهو يجوز عندنا وعند الشافعية لأجل حصول غلبة الظن بأن ما علم وقوعه على حالة لم يتغير عنها، وهذا يفضي بنا إلى الجواب عن جملة من الفروع الفقهية التي وقع فيها الخلاف. مثلا المالكية لديهم هذا الدليل يستعملونه في هيئات العبادة، فمن جزئيات هذا الأمر قراءة التشهد بعد ركعتي السجود القبلي والبعدي، فهذا مخرج، هذا الفرع مخرج على قاعدة الاستصحاب. ومعنى ذلك أنه لم يكن تقرر في الشرع سلام يخرج به المرء من العبادة عبادة الصلاة إلا بعد التشهد، فاستصحبوا هذه الهيئة الأصلية وجعلوها حجة وبنوا عليها هذا الفرع، ولذلك أيضا ما في صلاة الاستسقاء. وهذا يسمى باستصحاب الهيئة الشرعية حتى يرد الدليل على خلاف ذلك. وكذلك أيضا استصحاب الأحوال والصورة كلها، الصورة واستصحاب الصورة كلها كذلك على نفس السنة، وبذلك جرى المالكية على استصحاب كل ما كان مقارنا للعبادات ومواضعها وأحوالها في العهد النبوي، هذا يسمى باستصحاب الأحوال وأحوال العبادات كل ما كان معها في العهد النبوي، فيجعلونه من تمام هذه العبادة، وقد شرطوا في صلاة الجمعة أن تكون في مكان مبني، وشرطوا أن تكون الصلاة داخل المسجد، ومنعوا الصلاة في مكان غير مبني وغير ذلك، وكل هذا فيه استصحاب حالة العبادة في زمن النبوة ونقلها كما هي بجميع خصائصها وصفاتها وجعل ذلك من تمامها. وكما ذكرنا بأن الاستصحاب يكون على ضربين، استصحاب الحكم العقلي حكم العادي، القسم الثاني أن يكون استصحاب الحكم الشرعي وأمثلته موجودة عندكم هنا فهي مفصلة، وما بقي من الأمثلة فإنه سهل بسيط، يمكن لكل من رجع على الكتاب أن يعلم الأمثلة، ولا نحتاج في هذا إلى تفصيل الكلام. خلاصة القول أن الاستصحاب هو استصحاب ما كان في الزمن الماضي في هذا الزمان، فلا تحكم بخلافه حتى يرد الدليل على خلافه. لو أن إنسانا أسلم البارحة ثم لقيته في اليوم التالي فهو مسلم، هذا استصحاب لحاله فيما سبق والحكم الشرعي في هذا الموضوع. ولو أن إنسانا كان غنيا البارحة فالأصل أن تحكم عليه بالغنى في هذا الزمن، وإن كان فقيرا فحكم كذلك، ولا تخطئ إن بنيت عليه، ويعتبر هذا التصرف تصرفا فقهيا. لو أن مثلا إنسان كان مسكينا في البارحة ثم لقيته اليوم فأعطيته الصدقة فأنت تستعمل الاستصحاب، والاستصحاب حجة صحية. وإذا ظهر أن هذا الأمر قد تغير ولم تكن تاليا به فإن تصرفه تصرف فقهي ولا يضر ما يترتب عن ذلك. أخبر الآن إلى قياس الطرد. أولا أنبه في صدر هذا المبحث إلى أمر مهم، وهو الاضطراب في المصطلحات في هذا الباب. اضطراب في المصطلحات في هذا الباب، فهذا الذي يسميه المصنف هنا قياس الطرد يسمى في كتب أخرى القياس، هكذا مجردا من أي تقييد. لذلك تنفي الكتب الشافعية وغيرهم أنهم لا يترجمون لهذا الباب بقياس مقيد، لا يقولون قياس علة ولا قياس قرض ولا قياس دلالة، وإنما يقولون باب القياس هكذا. وإذا ذكروا قياس الطرد فإنهم يذكرونه من أقسام القياس المنبوذ، القياس الضعيف. ومن هنا فإن المصطلح يوقع في كثير من الاضطراب. ما يسمى قياس الطرد في كتب أخرى هو القياس الذي لا يجمع فيه بين الفرعي والأصلي لأي جامع معتبر. ولكن المصنف وغيره من أحفاد المالكية أيضا يسمون القياس العام بقياس الطرد. وهذا الباب هي الأبواب المعروفة بإضطراب المصطلحات فيها، كباب المفاهيم، أبواب مشهورة بأن المفاهيم فيها مضطرب، هذا يستعمل لفظ مصطلحا وهذا يستعمل مصطلحا والمفاهيم مختلفة. كما أن المفاهيم قد تتحد والعناوين مختلفة، هو ما يجري أيضا في هذا الباب، فنتنبه إلى هذا الأمر حين نقرأ هذا. لكن على كل حال سنعتبر من الآن فصاعدا أننا إذا سمعنا قياس الطرد فإن المقصود به القياس بمعناه العام، مفهومه العام الذي يعني القياس الشرعي المطلق الذي تحته أنواع. قياس الطرد الآن سوف يعتبر كلمة الطرد هنا ليست قيدا وإنما هي من تمام أمر بسيط، وهي قياس بمفهومه العام له أنواع. ويظهر لك أولا في هذا الأمر أولا في الحد، هو ما صدر به المصنف كلامه فقال، والكلام فيه محصر بأربعة أمور. صحيح حده ثاني بيان، الأول صحيح حده، الثاني بيان أركانه، الثالث بيان أقسامه. هذا هو الذي سيكون في الكلام، كلام في حده، كلام في أركانه، كلام في أقسامه. قد قدمنا فيما سبق من الحديث أن الحد في الأصول يبنى بطريقة الرجوع إلى أصول الأصول، إنه كما هو معروف أن أصول الفقه فرع عن أصول الدين، أصول الاعتقاد. الذي سيعرف أصول الفقه لا بد أن يستصحب معه ما يكون أصول عقادية يبني عليها نظره في هذه الحد. قال فهذه مقدمة وفصلا وخاتمة المقدمة، يعلم أن القياس بالتعريف اصطلاح الأصوليين عبارة عن إلحاق صورة معلومة لكنها مجهولة الحكم بصورة معلومة الحكم الشرعي لأجل أمر يقتضي ذلك الحكم. هذا هو القياس في تعريفه. القياس الحاق صورة المجهولة الحكم بصورة معلومة الحكم الشرعي لأجل أمر يقتضي ذلك الحكم. هكذا. وهنا يرد اعتراض هو أن القياس القياس وصف من أوصاف الخطاب، فكيف تسميه الحاق؟ والحاق والإلحاق فعل المكلف، بذلك فإن هذه المسألة قد شغلت الأصوليين من حيث مناقشتها وبحثها وتوجيهها. هل القياس وصف شرعي يقوم بالجزئيات التي يجري فيها، أو هو وصف قائم بالمجتهد؟ ظاهر عبارة في قوله الحق أنه وصف قائم بالمجتهد. وقد وقع النقاش في هذه المسألة فأدى ذلك ببعضهم إلى أن غير هذا التعريف، قال بأن التعريف الحقيقي هو أن نقول القياس مساواة فرع لأصله، فجعل الوصف حينئذ في الموضوع وليس في المجتهد. قياس مساواة أصل الفرع، أن هذه المساواة هي الأمارة الشرعية التي تفضي للناظر إلى بناء المساواة، لكن بعضهم رأى بأن هذا لا يحتاج إليه، وأن نظر المجتهد أمارة، أن إلحاق المجتهد فعل المجتهد أمارة على الحكم الشرعي. إذن فالمسألة هنا مترددة بين هذين الاعتبارين، من قال بأن هذا الوصف يجب أن يكون في الدليل وهو المساواة، ومن قال بأن فعل المجتهد نفسه يعتبر أمارة شرعية على الحكم، بمعنى أن الشخص إذا اجتهد وبدأ واستفرغ الجهد حتى ظهر له أن ثبت هذا فوقع الإلحاق، فهذا الإلحاق دليل على هذا الحكم الشرعي في الموضوع. هذا بعض ما ذكر في هذا الحد. والقياس يكون في الصورة المجهولة الحكم، فلو أن اليوم عرضت علينا مستجدات في الأحكام فإنا نسلك إليها مسلك التحليل الفقهي، وهذا هو الأول. إذا نصل إلى القياس هكذا دون أن نحلل الموضوع تحليلا فقهيا، والتحليل الفقهي يتربى عليه الطالب بحسب الإمام الذي يتبع مذهبه أو أحد أئمة ذلك المذهب، أن التحليل الفقهي يعتبر صناعة. والمحلل الفقهي تراه حينما يدخل إلى الشيء يذكر فيه الأوصاف التي قد تكون متعلقة بالحكم، ثم يعالج على كل وصف من هذه الأوصاف فيلغي منها ما يسمى بالأوصاف الطبية ويبقي الأوصاف الاعتبارية ثم يقوم بالترجيح. هذا هو العمل الذي يقوم به الفقيه قبل أن يذهب إلى القياس. مثلا لو عرضت عليك اليوم مسألة في البيع، فلا بد أن تكون أصلا أنت قد أتقنت طريقة من طرق الفقهاء في مذهبك كيف يتصرفون في مثل هذه العقود، إما طريقة الرازي مثلا، إما طريقة المازني مثلا. إمام المازني في شرح التقرير أظهر منهجه في التحرير الفقهي وجدني، ويقوم به ويطبقه، ومن تعلمه منه يكون متمرسا في هذا التحليل على طريقته. لكن الواجب على الذي يبحث عن هذا الأمر أن يجمع هذه التحليلات الفقهية للإمام المازري في صحيح مسلم ويكرر النظر فيها قد يحفظها، فإذا عرضت عليه جزئية فقهية فأول خطوة يقوم بها هو التحليل الفقهي على هذه الطريقة، أو ربما يختار طريقة من الطرق الأخرى كطريقة ابن رشد مثلا وطريقة ابن عربي. على كل حال المازري أظن أنه أولى بالتقليد في هذا الباب لما عهد به من أنه إمام مجتهد، هو يجتهد في كل شيء، تحريب، بناء، تصوير، تجيب، كل شيء، لكنه هو مالكي، لأن المالكي أن كون الشخص مالكي لا يدري أنه لا يدفع أن يكون مجتهدا أو ناظرا أو باحثا أو مصححا أو وازنا أو مخولا أو مرجعا. المذهبية لا تدري شيئا من الاجتهاد، بل بالعكس تقوي الاجتهاد وتجعل الاجتهاد أقوى وتجعل الاجتهاد أضبط وتجعل الذي يقوم يكون مذهبيا أو له اتجاه مذهبي في النظر والبحث يكون أقوى من أنه أخذ معارف الآخرين وآلية الآخرين وأدوات الآخرين، فإذا حلل يكون لديه ثروة علمية يتصرف فيها في هذا الجهة. ثم إنه يبني على وجوه مختلفة لأئمة سبقه ويذكر صنعته. ذلك فدراسة فقهية ما فيها تقليد، لكن فيها تكوين وفيها تدريب، وليس كما يظن البعض. مثلا إذا نحن درسنا المذهب الرابع عشر هذا كلام سخيف، أنا الذي يحال عليه النظر في نهاية الأمر هو مرضة الأحكام وأدلة فكيف يكون من يعول على الدليل أن يكون مقلدا؟ يكون هذا صحيح. إذا فالخطوة الأولى قبل الدخول في القياس هو التحليل، ولا يمكن أن تخرج من هذا الباب إذا وقد سبق لك أن تعلمت الترجيح بين المناطات، لا تعترض بينهم، وهي الأكثر وجودا في الفروع الفقهية وتسمى بالاعتبارات الفقهية، ولا بس تسمى اعتبارات ومناطات أو قواعد وما تشاء. المهم أنها تعرض لك أمامك فيجب أن تصرف من هذه الأوصاف الطردية يعني التي لا تصلح أن تكون متعبدا، وتبقي ما ترى بأنه يصلح بطريقة الصبر والتقسيم. ثم بعد أن تستخرج العلة التي تراها مناسبة للحكم تبحث كيف يمكن لك أن تقيسها على نظائر سبق لك أن حفظت أحكامها في المذهب أو في غير المذهب. المهم هو أن تستخرج المنار لتتوصل إلى بناء اقتتال السورة التي جلد حكمها الآن، أصبح عندك الشرط الأساسي وهو تعريف المنار فيها الذي يكون أساسا في القياس. ولا سبيل لذلك إلا بمعرفة هذه المادة من قبل، أنه لا يمكن أن أعرف وصف الترضي وغير الترضي هكذا، بل لابد أن أقول قد قرأنا هذا العمل في كتب أخرى وأعمال فقهاء متقدمين وتأملناها وحصلنا عليها، فهي التي تضرب لنا الدرب في هذا السبيل. وما يقال بأن المسائل التي استجدت توقف فيها الناس هذا غير صحيح. المسائل التي استجدت قد تلحق بنظائرها وقد تخرج على القواعد الأصولية وقد تخرج على القواعد الفقهية وقد تحكم عليها بأحكام النصية، المسألة ليست صعبة، لكن الذي يقع فيه البحث والنظر هو إشاعه هذه المسائل في هذا العصر تدخل فيها علوم أخرى. علوم أخرى تحتاج في التفقه فيها تسأل على الاختصاص حتى تتمكن من تحصيل المعرفة. يمكن أن تسيء في أمر تحتاج إلى إضاءة تدبية وإضاءة للعلوم الأخرى ثم تقول بأنك حصلت على المناطق أن المسألة تبقى حينئذ. أما من الناحية الفنية أو العلمية فإن الصورة المجهولة المعلومة تسمى أصلاً والصورة المجهولة تسمى فرحا، كما إذا قسنا اللذيذ هو مجهول الحب هو محل النزاع على الخمر الذي هو معلوم الحب ومحل الاتفاق. الخمر هو الأصل والنبيذ هو الفرح، الإسكار هو العيدة ويسمى الجامع، والجامع بين المقيس والمقيس عليه هو الإسكار وهو الشدة والدلة. والحكم المطلوب إثباته في الفرائض هو التحريم. هذا فقط بيان لأركان القياس، وهي الأصل. الأصل اختلف فيه بين الأصولين ما هو، فقال قوم هو النص، قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام العمل فاجتنبوه لعلكم تفلحون، قولوا هذا هو الأصل. وبعض الأصوليين يرى أن الأصل هو الخمر، وبعضهم يرى بأن الأصل هو التحريم. فمفهوم الأصل عند الأصوليين مختلف فيه، وفسره كل قوم بما يرونه. الأصل هو الآية، الأصل هو الخمر هو محل الحب، الأصل هو التحريم. فهم مختلفون في هذا المصطلحين نحو مفهومه، ولا ينظر ذلك سواء سمينا الخمر والأصل أو سمينا التحريم والأصل أو سمينا الآية والأصل. المقصود أننا سنقيس على هذا الموضوع هو الخمر غيره هو النبيذ زيت. ولا بد أن يكون بين هذا وذاك الجامع، الجامع بينهما هنا هو الإسكار كما قلنا. فلنحمل معنا هذا المثال وننزله مثلا الجزئيات التي لم يرد فيها المتقدمين كلام، مثل المخدرات. مثلا المخدرات التي وجدت في هذا الزمان ولم تكن موجودة فيما مضى، مثل الأمور التي تذهب بالعقل كالأغاني التي تجد الناس يفقدون في حقل بركاتهم، حيث تجد الناس يصرخون عندما يغني المغني وينزعون لباسهم ويقفزون، وخاصة النساء. هذا الشيء ديال المهرجانات يغوتوا ويتزاحمون ويصرخون، هذا ضرب من ضروب الإسخار. فلو ألحقته بالخمر ما كان هذا بعيدا من النظر الفقهي، ونواقض الوضوء أيضا قد تكون منها لاعب الكرة، لأنه لا يعلم اللاعب ما الذي تعرض له الحلال. أولا الحقون بالأسباب، أسباب أحداث وأسباب. وهكذا تبحث عن الجزئيات المعاصرة فتدخلها تحت النبيذ إن شئت على طريقة الملكية، أو تحت الخمر على طريقة المعروفة. فتقول والجامع بين الجميع والإسكار، والإسكار على أضروب منه ما يشكل العقل يفقد الإنسان شعوره لدرجته. وتلحق بهذا كل هذه الأشياء التي تجدها في هذا الزمان قد حدثت، وتمس حفظ العقل وما يتعلق به. ولكن توسع النظر حينئذ فتتصرف على نحو ما تصرف فيه المتقدمون من الفقهاء وتبحث هذا، لكن بشرط أن يكون لك معيار وميزان فقهي لا تخرج عنه حتى لا تكون مغيلا في الرأي، أن لا تكون أيضا ممن يصرف الدليل عن موضعه مع ثبوت شروط تنزيله. إذا القياس له هذه الأركان الأربعة، فإذا تحققت فإنك حينئذ تذهب إلى القياس. أو لكن لهذا القياس الشروط لابد من ذكرها، وهي خمسة. الشرط الأول أن يكون الحكم في الأصل ثابتا، هذا هو الشرط الأول. إن لم يكن ثابتا لم يتوجه القياس عليه، لأن المقصود ثبوت الحكم في الفرع، وثبوت الحكم في الفرع وثبوته في الأصل. وكذلك الأصل، فإذا قاس المستدل على أصله لا يقول به فإنه لا تقوم به الحجة على خصمه، إن كان خصمه يقوم به في الأصل. إذن القياس هذه هي أركانه، ثم لك أن تتصرف حينئذ في الجامعة. ولكن كما ذكرت سابقا الجامع لا بد أن تكون متقنا لأنواعه، عارفا بدرجات اعتباره، فلا تبني الأحكام على الهوى ومغني تمام الشروط. إذن الشرط الأول أن يكون الحكم ثابتا في الأصل، الشرط الأول. فإن لم يثبت هذا في الأصل فإنه لا يثبت في الفرع. وفقه قد استثمروا هذا فيما يبدونه من فروع الفقه، استثمروه من مثال البعيد مثاله هذا النوع من الاستثمار. احتجاج الشافعية على الحنفية أن نية التطوع في الحج تجزئ عن نية الفريضة فيه، خلافا للحنفية القائلين إذا بلغ الصبي بعدما أحرم لم يجزئ حجه ذاك عن حجة الإسلام وحجة الإسلام بقياس ذلك على الصوم. فإن مذهب الحنفية فيه أن نية التطوع تجزئ عن نية الفرض خلافا للشافعية. إذا علمت على هذا فقد قاست الشافعية على أصل لا تقول به ولا تختلف بأن حكمه صواب، تقول بأنه خطأ. إذن في هذه المسألة في هذا الاستثمار هذه المسألة التي ذكرها، وهو أن يكون المستدل قائلا بحكم ذلك الأصل من فروعه أن الشافعية احتجوا على الحنفية بأن الصبي إذا دخل في الحج بنية التطوع، ولم يكن هذا الصبي بالغا بل كان صغيرا، ودخل بنية أن يأتي بهذه العبادة نفلا، وأثناء ذلك أدركه البلوغ، قبل الوقوف بعرفة أدركه البلوغ أو بلغ وهو في الوقوف، يرى الشافعية أن هذا الحج يغني عن حجة الإسلام، وإن كان ذلك معقودا، كان ذلك الإحرام معقودا للتطوع. والحنفية يرون أنه إذا بلغ الصبي بعدما أحرم، وكذلك المالكية، لم يجزئ حجه ذاك عن حجة الإسلام لأن إحرامه انعقد لأداء النفل فلا ينقلب لأداء الفرض. والشافعي إنما قالوا ذلك بقياس ذلك الذي ذكر على أن نية التطوع تجزئ عن نية الفرض في الحج على الصوم، فإن نية التطوع به تجزئ عن الفرض، لكن الشافعي يقول فقاسوا على أصل لا يقولون فيه. ومن هنا فإنك عندما تستدل على الخصم يجب أن تكون قد تقول بذلك الدليل، وإلا فإنه سيرد عليك ويقول لك أنت لا تقول بهذا الأصل. نعيد هذه المسألة. الشافعي يرى بأن الصبي إذا أحرم ثم بلغ فإن ذلك الحج يجزئ، قياسا على أن الصبي إذا دخل في نية الصوم وكان صغيرا ولم يكن بالغا، ثم إنه بلغ أثناء النهار يجزئه ذلك الصوم عن إظهار، يعني أنه يسقط عنه وأنه لا يعيد، وأنه يعتبر عبادة واجبا. لكن الحد الشافعي لا يقولون بهذا الأصل، فكيف يمكن لهم أن يقيسوا على أصل لا يقولون به؟ وهكذا فإن كل من لا يقول بأصل وقاس عليه لا يعتد بقياسه ويعد ذلك القياس الفاسد. الأصل والشرط الثاني أن يكون الأصل مستمرا في الحكم، أي غير منسوخ، أنه إذا نسخ حكم الأصل كان ذلك الوصف الجامع حاصلا، لزم من ذلك النسخ أن لا يكون ذلك الوصف علة التخلف، علة لتخلف الحكم الشرعي عنه، فإنه لو كان علة لذلك الحكم ما تخلف عنه، لأن الحكم يدور مع علته وجود وعدم، وإن لم يكن علة لم يصح الجمع به بين المقيس، لأنه ليس من باب لأنهما ليس بهيبة ولا يقتربهما إلا. الصوت الثاني أن يكون ذلك الحكم المقيس عليه غير منسوخ، فإن كان منسوخا فإنه لا يحتج به، لأنه إذا نسخ الحكم نسخت علته، وإذا نسخت علته فقد السامع إلى فقد السامع في بعض الناس. الشرط الثالث أن لا يكون الأصل مخصوصا بذلك الحكم، فإنه إن كان ذلك الأصل مخصوصا بذلك الحكم بطل القياس وتعدل ومنع شرعا الحق غيره لذلك الأصل به في الحكم، وإلا يتعدل يبطل الخصوص. أن لا يكون ذلك الحكم مخصوصا بالأصل، وهو ما يسمى عندهم بقضايا العين. قضية العين تعريفها هو تخصيص الحكم بمحله، وهو قضية العين هو حكم مخصوص بمحل وروده. يا قضية العين وله أسماء أخرى وله اصطلاحات أخرى في كتب الحنفية وغيرهم، وأمثلة ذلك معروفة من ذلك الراء الكبير الذي هو مخصوص به مولى أبي سالي مولى أبي، هذا حكم مخصوص للموضعين. قد ظهر في هذا الزمان من يدعو إلى جعله أصلا يقاس عليه، يقول بأن يرضع الكبير لا بأس به، وإذا كان هذا الأمر كما يدعو إليه حتى بعض الناس المتأخرين أصبح هذا الأمر عنده سائغا وجائزا، هذا معروف. قد نقرا عن بعض المفسرين هذا الكلام في هذا العصر الواحد، ولكن كيف يمكن أن يرفع هذا الصوت؟ وكيف يشربون منها وحر يشرب لمن؟ كيف يمكن له أن ترد على هذا الأمر؟ أمور كثيرة في بيان هذه ترد أمور كثيرة، لكن على كل حال فإن هذه المسألة القياس عليها على المسائلين، لأن هذا الأصل مخصوص بموضعه وهذا هو الحق في هذه المسألة. وما وصلنا إليه في الشريعة قد دخل مرحلة العبث، العبث للدين والاستهزاء والاستخفاف. بعض الناس يريد أن يحيي هذه الأشياء المرسوحة من أجل أو المأوض والساقطة في الدين من أجل أن يجعلها هي الشريعة، وأبغي أن ننسى بأن الأمور في أبواب الفقه كلها قد صرف فيها قدر الأشياء كلها رأسا على عقب، كلها سبب القدر. وما زال الناس مشدين في هذا الأمر كما ترون الآن في المكاتب، من دخل إلى المكاتب بعض المكاتب التي تخصصت فيها في نشر الكتب هذا الأمر، فإن مجاهد في كل يوم ينزل كتبا أو كتاب في هذا الموضوع بالذات، في هذه المواضيع التي هي أصل الشريعة وما بنيت عليه، ومن هذه المواضيع مسألة القياس ما يكتبوا فيها كثير، وما يسمى الآن بالدراسة التنويرية كثير منها مشرفين في القياس الإسلامي. وتعلمون أن الذي تولى كبر هذه الأمر وهذه القضية هو عبد المجيد الصفي. وقد سبق إلى ذلك محمد الصفي أيضا الذي توفي، وهم يدعون إلى أن القياس الشرعي مخالف للمحدين، أنه مخالف للعمل بما قصد إليه الشرع من المقاصد، وبذلك فهو يعد عقبة في بناء إسلام مقاصدي متطور كما يسميه متطور حداثي تنويري. وما زالت الكتب تصدر فيها وفيها دكتوراه وفيها ماستر كل هذا التجربة في نفسها. ومن جملة ما يلوقونه بألسنتهم هذه الجزئية. على كل ما يقوم هنا هو أن الحكم إذا كان مخصوصا بمحله لا يقاس عليه، لأنه لو وقع القياس عليه فستفقد تلك الخصوصية. ومن ثم فالصحابة ومن بعدهم من الفقهاء لا يقيسون على هذا الصنف من الأدلة مهما بلغت خصوصية الشخص وضروريته، لا يسرون فيه هذا الحكم على الإطلاق. فما رأينا في فتاوى السالفين فتوى كتبت لشخص مضطر إلى معاشرة امرأة بأنه وتوسل إلى ذلك بأن ترضعه. نعم، متابع عائشة رضي الله عنها أنها ترى إباحة ذلك، ولكن هذا انحصر فيها واقتصر عليها، والناس كلهم على خلاف هذا الرأي. وبذلك فالدائم إليه يبحث عن الله. ثم ما رأينا بعد ذلك من جعل شهادة أي إنسان شهادة شخصين بعد حزيمة بن ثابت الأنصاري الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رسولين هكذا، ولم يكن ذلك لأحد من الصحابة، ولم يحكم بذلك أحد، ولم يعتبر ذلك أحد من الفقهاء، وقصر الحكم على مورده، فكان ذلك أمرا ثالثا للإجماع. فوجب بهذا الاعتبار أن لا يقاس على كل مكان فيه قضايا الآية. ثم إن هذا في أقسام ثلاثة تنظر هناك في الكتاب، فإنها فيه مفصلة بمالك. ننتقل الآن إلى مسائل فرعية لهذا الموضوع، وهي مسألة الحكم الوجودي بالوصف الوجودي وتحليل الحكم العدمي بالوصف العدمي. قبل هذا ألخص أقسام القياس فقط من أجل بيانها. معلوم أن القياس إذا أردنا أن نصل إلى أقسامه فإننا دائما ننظر إلى الجامع. إذا أردنا أن نقسم القياس نقسمه إلى أنواع أقسامه فإننا دائما ننظر إلى الجامع. والجامع إما أن يكون علة وإما أن يكون لازم علة. إما أن يكون علة إما أن يكون لازم علة. فإن كان الجامع هو العلة يسمى قياس علة، وإن كان الجامع هو لازم العلة يسمى قياس دلالة، وإن كان ليس إلا شمعا فإنه يسمى قياس شمعي، وإن كان القول المشهور الجامع بينهما وصفا ليس علة ولا لازم علة ولا فيه شبه فإنه يسمى قياس الرد. هذه هي الأقسام المشهورة. المصنف كما تقدم يسمي قياس العام بقياس الرد. القياس علة هو مثل ما تقدم في قياس إدخال النبيذ على الخمر، فالجامع بينهما العلة وهو الإسكار. قياس دلالة هو أن نجمع ما بين الخمر وغيره بالرائحة، فالرائحة ليست علة ولكنها تلازم العدة، تسمى قياس دلالة. وقياس الشبه هو تلك العلة التي شك في أنها علة تشبه العلة ولكنها ليست خالصة، يقسم القياس. والقياس كما تعلمون فيه مراتب، فيه مراتب. قياس العلة إذا وجد هو المقدم، ثم يلي قياس شبه على النبع لبعضهم، ثم يلي قياس دلالة، ثم ينتهي الأمر إلى قياس طرف الأخير. إذا عرفنا هذه المسائل هو أن القياس مبني على أربعة أركان، منها ترابط من الأصل والفرع والجامع. قياس فيه أربعة أركان، ما هي؟ الأصل والفرع والجامع والحكم، هذه الأربعة. إذا وجوب الزكاة يقع بملك النصاب، وكذلك وجوب القصاص بالقتل العمد العدوان. قصاص، كلمة القصاص ليست مطلقة بل هي مقيدة في الفقه، وكذلك أيضا القتل العمد العدوان نفس الأمر، فلكل فقه في كلمة هنا الضوابط الفقهية التي يجب أن تستحضر حين تقرأ. ومن ثم فإنه لا سبيل إلى الكلام في المسائل الفقهية ومصطلحاتها دون استحضار مفاهيمها، ربما تذهب إلى مثال آخر وتجد في مفهوم آخر لهذه الكلمة وتحمل معك المفهوم الذي في مثالك وتقع في الأخطاء من هذا السبيل. أما تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي ففيه خلاف بين أئمة الأصول، فذهب الأكثرون إلى جوازه، وذهب جماعة إلى خلاف الإثقال الآمدي وهو المختار. ولذلك قال أبو حميد الإصفراهيني: وأدلة الطرفين مدروسة في كتب هذا الفن المطولة. أما مثال القياس الذي فيه إظهار الضرب من التأليف، قياس أصحابنا الحاضرة الصحيحة في وجوب التيمم عليه على المسافر عند عدم الماء. قياس أصحابنا الحاضر صحيح، هو ليس مريضا، يباح له التيمم في وجوب التيمم عليه على المسافر عند عدم الماء. عدم العلة هو العلة، وعدم الماء هو العلة، هو علة عدمية، فهل يجوز هذا النوع من القياس؟ صاحب الملكية، ما الملكية يجب هنا؟ لأن الذي في بيته ولم يجد الماء فإنه يقاس على المسافر. رجل في بيته حاضر وليس مريضا ولم يجد ماء، هل يجوز له التيمم؟ لم يرد في ذلك دليل، أفيش دليل. رجل حاضر في بيته وعدم الماء، هل يجوز له التيمم؟ في القرآن أن الذي ورد ومن كان مريضا أو على سفره، كان مريضا لم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا، من كان مسافرا أو كان مريضا، هذا هو الوارد. وهذا الصحيح الذي في بيته ما حكمه؟ قالوا نقيسه على المسافر الذي عدم الماء، فيقال بأن هذا الجامع عدمي وهو عدم الماء. عدم الماء، هل يجوز أن يكون هذا علة؟ أجازه الجمهور ومنعه بعض الفقهاء. أما تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي فهو التعليل بالمانع، يعني عند وجود المانع، لكن الأصوليين اختلفوا هل هو شرط من شرط التعليل بالمانع وجود المقتضي أو ليس من شرطه، والأكثر على أن وجود المقتضي شرط يكون انتفاؤه لانتفائها بوجود المانع. تعليل الحكم الآدمي هو أن نقول هذا الشيء لا يجوز أو هذا الشيء لا يقع، ونعلله بالحكم الوجودي. من ذلك مثلا، ولكن قبل أن نذكر المثال ننظر أولا ما هو الملاعب الأصولية. أصل التعليل بالمانع وجود المقتضي أو ليس بشرط، فالأكثر على أن وجود المقتضي شرط. المانع عند الأصوليين لا يطلق إلا عند وجود الشروط والأسباب، ثم يأتي شيء فيمنع، هذا كيتسمى المانع. مثلا أن يكون الشخص يملك النصاب، هذا سبب، ويدور عليه الحول، هذا شرط، ويكون المانع، وهو الدين، هذا هو الذي يسمى المانع عند الأصوليين. فإن فقد الشرط هو عدم حولان الحول، أو فقد ملك النصاب ثم وجد الدين، لا يسمى مانعا، لا يسمى مانعا. فلفظ المانع عند الأصوليين من أرباب التحقيق في هذا الموضوع هو ما كان رافعا للحكم بعد وجود شرطه وتوفر سببه، هذا كيتسمى المانع. وأما المتداول على الألسنة عندما تسأل الإنسان مثلا عن المانع فيقول لك المانع أنني لا أملك النصاب، هذا ليس المانع عندك. أو أن تسأل الشخص ما المانع من أنك لا تؤدي الزكاة فيقول لم يعمل عليه الحول، هذا ليس المانع. المانع عند الأصوليين إذا أطلق هو ما كان رافعا للحكم بعد توفر الشرط ووجود السبب، وهذا معروف. فذكر أمثلة في هذا، ويمكن الرجوع إليها في الكتاب لتتميم سورة النساء. ننتقل إلى شروط العلة. اشترط في العلة أن يكون الوصف أن تكون وصفا جليا ظاهرا، بشرط العلة أن تكون وصفا جليا ظاهرا. ومنضبط فلا يمكن أن نعلل بوصف خفي ولا بوصف غير منضبط وغير ظاهر. وهذه القاعدة خذها معك، هي أول شرط من شروط العلة، خذها معك وانظر بها الآن إلى الفتاوى التي تصدر في البلاد الإسلامية على أساس أنها معللة. وكثيرا من الفتاوى صدرت في البلاد الإسلامية معللة، وهذا الشرط محقول فيها. فمثلا فتوى بأن المرأة إذا أسلمت تحت يد من ليس مسلما فإنه أباح لها البقاء زوجة له وعاشرها، مع أنه مجمع مع أن الحكم المجمع عليه أن المسلمة تحرم على من ليس مسلما، لكنهم قالوا تبقى، لأنها لو لم تبقى قد يؤدي ذلك بها إلى المشقة والحرج الذي يؤدي بها إلى الخروج من الردة، هكذا عدلوا على هذه الفتوى. انظر في هذه الفتوى هل فيها هذا التعليل، انظر هل فيه هذا الشرط، هذا الشرط الأساسي الذي يعتبر أهم شرط أو أول شرط في العلة، هل يوجد؟ أولا العلة من شرطها أن تكون وصفا ظاهرا وليس وصفا غيبيا لا يعلمه إلا الله. فالأوصاف التي ليست ظاهرة وتعد غيبية لا يمكن أن تكون علة. ثانيا يجب أن يكون هذا منضبطا أي مضطردا، بحيث كلما وجد هذا الأمر كلما وجد هذه العلة وجد هذا الحكم، بمعنى أنها لو عددنا عدد المسلمات اللواتي يقعن في هذا فوجدناهن أقل فإن هذا الحكم لا يمكن جعله، لأن العلة لا يمكن أن تكون غير مضطردة، ثم نجعلها هي محل الحكم ونلغي ما بنيت عليه الشريعة وهو الحكم العام الأغلبي، لأن بدنا تكون هذه العلة مضطردة شاملة عامة منضبطة ظاهرة. والفتاوى التي ألغي في هذا الصدد في هذا العصر كثيرة جدا، وأنت لو تتبعتها الآن الفتاوى التي تصدر للناس وجدت أن هذه المسألة قد ألغيت من القاعدة التالية، هو أن يكون هذا وصفا ظاهرا منضبطا. وهذه الشروط التي ذكرها الفقهاء هنا إنما ذكروها مما يقتضيه واقع حال هذا الموضوع في شريعة الإسلام. الوصف الأول أن يكون الوصف الذي يقتضي الحكم أن يكون ظاهرا لا خافيا يستحيل أو يعصر الاطلاع عليه، تعلمني بأمر لا نعلم ثبوته من عدم ذلك، وتعادل به الأحكام الشرعية وتعادل به الأحكام، ثم تقول هذا وصف يعادل به هذا خلاف ما تقرر فيه. لماذا يشترط هذا؟ لأن هذا الأمر إذا كان عيبا ولا نعرفه وليس منضبطا والحكم أيضا عنا غائب، فكيف يمكن لنا أن نتوسل إلى هذا الحكم الذي هو غائب بوسيلة غائبة هو العلة غير الظاهر؟ إذا كان الوصف غيبا لم يصح التعليل به، لأن العلة معرفة علامة والغيب لا يعرف بالغيب، لا يعرف الغيب ولا يكون أمارة عليه، وهذا هو التعليل بالوصف الخفي. مثلا كما يقول البعض في القصاص القصاص بالقتل العمد، فيقول المعترض العمد من أفعال النفوس قتل، والقصود كلها أفعال نفسية قلبية وهو خفي، ولا يصح اعتباره في العلة ولا أعمل مما يعلم بالاستقلال ولا بالجزء. هذا هو المعروف أن المقاصد والنيات الأصل فيها أنها لا يعلم بها ولا يصار إلى أنها يكون دليلا ووصفا عنه. هل الآن منهج التعليل عند الأصوليين ومنهج التعليل عند أتبع الرأس لتعلم الفرق الكبير بين التعليل الأصولي والتعليل الداخلي على الرأس؟ اقرأ لهم جميعا وانظر كيف يعللون الأحكام وكيف يبنونها لتعلم أين وصل الفكر الإسلامي في هذا العلم إذا قورن بغيره مما يدرس في هذا الزمن. قال مثلا ما يعلل به أفعال الصحابة عند جميع من كتب في هذا الموضوع، قال له كلهم يردون العلل إلى الباطل إلى أفعال الله، وإنما قصد الصحابة بهذا الفعل كذا، إنه لم يستثنوا في هذا الأمر حتى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثنوه في هذا. قال العروي وإنما سافر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لإظهار الفخاخة والضخامة والتبجح، ولأنه أراد بذلك أن يتخذ له مقرا لكذا، وترى أن الرسول كله يتحدث عن صدر النبي صلى الله عليه وسلم وخفيه ونيته، كلهم يعلنون بالأشياء الخفية التي لا يعلمها إلا الله، ومع ذلك يدعون العقلية ويقولون بأنهم عقلانيون. والغريب أنك تحاسب الإنسان في باطنه دون أن تقدم دليلا واحدا برهانا وحجة على أن هذا هو المقصود وأن هذا القصد قد قام به. ومثل ذلك ما كان يكتبه جميع ما يتحدث اليوم عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يعلنون تصرفاتهم بنواياهم الخافية التي لا يعلمها إلا حتى من كان معه يستحيل أن يعلم هذه النيات. ولكن والفقهاء يشترطون في باب القياس أن لا تعلل الحكم إلا بوصف ظاهر منضبط غير خفي. انظروا إلى هذا الركن عند الأصوليين وهذا الركن المعدوم عند ما يسمى بالحداثيين والإمام. لتقارن المنهج المبني على العقلانية والواقعية والبراهين والحجج مع مذهبين له تراجيم العقلانية والنظر الفكري وما شابه ذلك، ولكن إذا حركته تجد أنه مبني على الأوهام والتنبؤات والتكهنات. هذا أمر ثابت ومقرر، ارجع إلى هذه الكتب واقرأ. زواج النبي صلى الله عليه وسلم كله عنده معلل لأنه أراد أن يمدد سلطانه على القوم. كل الذين هاجروا لم يهاجروا من أجل الدين، كل الذين قاتلوا لم يقاتلوا إلا من أجل المال والنساء. كل من فعل فعلا لرب العالمين فإنهم يصرفونه إلى المادية وكسب الجاه وكسب كذا، وكأن هذا الإنسان شققت عن قلبه فاطلعت على مراده في هذه الدنيا وأن هذا هو غرضه، والناس يستشهدون في سبيل الله ويضحون في سبيل الله وصرفوا أموالهم وبلادهم في سبيله، كل ذلك مر عندهم في الاعتبار وتعلقوا بهذه الأماني والأوهام مما تعلم به الفرق الكبير بين الطريقة الأصولية في بناء المعارف وبين ما يسمى بالطريقة الحداثية أو العلمية. انظر إلى عجيبا أمر هذا، وقلنا اليوم تعجبت كيف وقع الهبوط والردة المعرفية عند هؤلاء أمام أولئك القوم. إذا لا بد لهذه الوصف أن يكون ظاهرا منضبطا، ظاهرا وصفا ظاهرا منضبطا، لا بد من هذه الخصوصيات لكي يكون عدة. ولما ذكر ذلك ذكر أمثلة على هذا القصد. المسألة الثانية من مسائل العلة الانضباط غير الاضطراب، ومعناه أن الأشياء التي تتفاوت في نفسها كالمشقة فإنها تضعف وتقوى إذا أناط الشرع الحكم بها فلا بد من ضبطها. من شرط العلة أن لا يتفاوت فيها الناس وأن تكون جامعة بين جميع جزئياتها، فلو عللنا بوصف يختلف فيه الناس فإن ذلك لا يعتبر علة صحيحة ولا جامعة معتبرة. مثلا لو عللنا قصر الصلاة بالمشقة، فإنه لا نزاع في أن الناس يتفاوتون في هذا الوصف، يتفاوتون فيه، ومن ثم ألغي في اعتبار الحكم ما يسمى بالحكمة، لأن الحكمة وصف في المكلفين والناس متفاوتون في هذا. الناس متفاوتون، إذا قلنا معنى المشقة هي العلة، فهذا الذي سافر وكان مترفها في سفره قد يسافر مدة طويلة من الزمن ولا يشعر بأي مشقة، وهذا الصبي الصغير قد يسافر أو الرجل الكبير في السن يسافر مدة قليلة ثم تصيبه المشقة، قد تكون هذه المشقة تحصل له من بيته إلى المسجد، فهل يقصد في المسجد أن المشقة تحصل له في هذه المسافة؟ لا، هذه المسألة التي يختلف فيها الناس لا يمكن أن تكون علة للأحكام، وكل ما يختلف فيه الناس لا يمكن أن يكون مناط الحكم، بل لا بد من شيء يجمع جميع الناس ويستوون فيه، ولذلك عملوا السفر. كانوا السفر المعدل لأربعة فناسخ عند الملك، عللوا بهذا لأنه وصف ظاهر منضبط وأزل الحكمة. ولذلك الآن هذه الدعوة التي تروج بأن تجعل الحكم أو المقاصد هي علل الأحكام شيء جرس وبحث وقري واختبر فوجد بأنه لا يمكن أن يكون مستند الأحكام. بالأمس تلقى كثير من الناس يقول كسيدي إحنا مالنا نسند الأحكام إلى الحكمة وإلى المقاصد، ما لكم ستجنا بهذا العلم الجامد؟ لما عندكم هذه الأربعة فرنسيخ دائما عندكم التعليم بأمور ثابتة متقررة؟ دعوا المقاصد التي هي تتحول وتتغير وتتبدل في تغير أحوال الناس، دعونا نجعلها هي متعلقة الأحكام. هذا كلام درس وبحث ونظر فيه فوجد بأنه غير صالح، فلذلك ألغي الوصف المضطرب ونقي الوصف المنضبط صرف القياس. فلو فرضنا مثلا أن الأحكام متعلقة في باب الحدود بالسجر، مثلا فرضوا مثلا أن الأحكام معلقت بالسجر، وعلمنا أن هذه الأشياء التي وضعها الشرع لا يمكن أن يقع بها الاستجهار، فهل نلغيها؟ أصحاب ما يسمى بالمقاصد المعاصرة يدعون إلى هذا، والغريب عند أرباب هذه النزعة في علة الأحكام أنهم يقولون بخرافة الأصلية من مبادئ علم الأرسولية القرنية، خرافة الأصلية أنه لا يوجد في الكلام مقصود، وأن الكلمات ما هي إلا إشارة ورموز، وأنها تقرأ كما تقرأ الإشارات والرموز التي تكتب، ولكل الناس الحق في أن يفسروها بحسب معارفهم وأهوائهم، وأنه لا قصدية فيه. هذا أصلهم، وهم يقولون هذا بدون أدنى إخفاء، خرافة القصدية، ولذلك يدعون إلى ما يسمى بتعدد القراءات والمنطق المتعدد. خرافة القصدية تؤدي إلى النسبية التي تؤدي إلى خرافة القصدية. خلاصة الكلام أنكم مستدلون في الدين تقول تعلمون أو لا تعلمون، وعلى الإنسان أن يتفضل بما يرد. فهذه الأشياء التي فيها الكتاب وغيرها الكتاب يعتبر لهم الحفاظ عليها واجب شرعي، وعلى الناس أن ينسوا هذه، لأن هذا النوع من المكر والخديعة لا يمكن أن تخفى إلا على إنسان ينتشي فقط بالمظاهر ولا يغوص في أصول الناس. المبادئ المعروفة عندهم خرافة التصميم، هم يقولون هذا من عهد ما كان قد أسسها لنظرية الفهم التأويلي الذي يسمونه هما بماذا؟ بكلام نسيتها، يقولون بأن الحقيقة في ذاتها لا يمكن أن تدركها، ولكنك تؤول ما تسمع بحسب معارفك وخبرتك الفكرية والنفسية والمعرفية والتربوية، فأنت مشحون بجملة من القواعد التي تزورك إلى التأويل على حسب تقنياتك النفسية والفكرية والمعرفية والعقل. نعم، فهذا الضرب مثلا للعقيدة يقولون ثم يقول نريد المقاصد، أنت تقول بأن هذا الكلام ليس به مقصد ثم تقول تريد المقاصد، ولكنك لو رجعت إلى هذا الأمر لعرفت أن هذا ينتهي إلى المقولة المشهورة أن الصديق يقول كل شيء ولا يقول أي شيء. هكذا النص الديني يقول كل شيء ولا يقول أي شيء، وهذا ليس به تناقض، إنما المراد به أنه يقول كل شيء تريده ولا يقول الشيء الذي لا تريده، بمعنى أن المسألة هنا موكولة إلى فهمك طبيعتك إرادتك شهوتك رغبتك ويتعطف الصبر على وجبة التوبة. إن خلاصة الكلام أن الدعوة الآن إلى إزالة هذه الأركان في العلة ما هو إلا جهد يبذله هؤلاء القوم من أجل فسخ وحل عقالها من الدين وأوراه شيئا فشيئا، لا يهمك من يسأل الخبر ثم تسأله عن هذه كل أفواه. هذا ما زال معك يقول بالدين، ولا هذه المتبرجة التي تسألها ما هذه الحالة. أيوة معنا فكر، دي معنا فكر، لازم نسير ونستمر طب هي ما زال فيها تقوم بالدين، وما زال فيها مسألة مسألة مرجعية واحدة مع اتفاق على العصيان والتمرد، هذه مشكلة. لكن ماذا لو أنك سألت هذا الشخص فيقول لك يا منتهى ما وصل إليه الأكل البشري وهذا الصبر، وأن هذا وأن هذا هو لغة العصر وحالة العصر وفقه العصر وفهم العصر، وأنت مخلوق ماضوي، أنت من التراث ومن الفولكلور، فكرك فولكلوري، يجب عليك أن تبتعد عن ساحة عقلك، أنت متخلف. هذا قلبك، المصيبة أن القلب القيام تنقلب المفاهيم، الناس يستخفوا بهذا الشيء، يقولوا ايش من وقع جاء واحد قال محاضرة وقال بأن الحكمة تحل محل العلة وأن هذا ينفتح به الصدور والناس سنطور به الدين وأننا سنعمم به المصلحات وأن التسامح الديني وأن الرحمة بين الخلق والأصل في الدين وأن هذا الجمود كذا، يظن بعض الناس أن هذا الكلام ما هو إلا من باب الموعد، ولكن إذا غصت في العمق ونظرت في المآلات تجد أن المسألة ليست كما تعتقد. ضرب القياس ليس بذلك الضرب القياسي الذي عند الإمام ابن حزم أن ينقلك من القياس إلى النص، لا، هذا ينقلك إلى عقيدة كاملة عن الدين ومضامينه المختلفة. لأن اشتراط العلماء أن تكون العلة أمرا منضبطا ليس من باب العبث، قد نستخف بهذا قد لا يعني أن يقول فقهاء، ولكن إذا نظرت إلى الجهات الأخرى ستعلم أن هذا الأمر ما كان من فراغ وأنه كان من باب دك الأوتاد في هذا الدين في الأرض حتى لا يستطيع أحد أن يقلعه أو أن يقتلعه. هذا هو الأصل في هذه الشروط التي ننظر إليها بعين الاعتقاد، ويقول شنو وقع في الشروط هذا. لذلك الحكمة التي دعي إلى جعلها محل العلة هي من باب المكر والخداع وليست أمل بالدراسة العلمية، وأي شرط في هذه العلة يراد له أن يمس فيجب أن تضعه في نفس السبيل وفي المسعى. إياك أن تفض عن هذا فإنك سوف تكون حينئذ ممن غفل عن الحق. لذلك فباب القياس من الأبواب المستخدمة بالنقد، وترى يقول لا يتفق مع روح الإسلام وليس من أسوار روح الإسلام، ليس عنده روح، عنده جسد، عنده روح، روح الشارع يعني روح، كل مصطلح يدخل اليوم يجب أن ينتخل. أي كلمة سمعتها اليوم استخدمها البلد لتبحث عن مقصود بها ومنها ومن أين أتات ومن هو المستشرق الذي قالها وأن أي كلمة غامية ترجمت أغلب حتى غلقها. أي شيء يستعمل اليوم من هذه الأشياء تبحث عن المستشرق أو الغرب الذي قالها وكيف قالها شو ترجمة لها باللغة الأجنبية، بمعنى أن أمة ضعف على النفس. إذا في المسألة هي مسألة تتعدى نقاش القياس ونقاش شرعية القياس وما كان معروفا في عهد ابن حزم وما كان، والغريب والانتقاء والمكر والخديعة بطريقة مكرية. في باب القياس تجد يقول لك وهذا القياس أيضا لم يرتضي أحد هابدة الفقه وهو البحث، هذا هو يقول لا جيب بيدنا جيب بيدنا غير اللي جيب بيدنا هذا تسمى تسمى بلصف. وبعد ذلك كما يقول بعضهم هذا هو على رأسهم رئيس الدغمائيين وهو الحزم هذا لن يقتصر على ما هي الأصغر كذا، يعني أنه في بعض الحالات له مقام وفي بعض الحالات له مقام وهذا المصدر. وعلى كل حال فلا بد من اشتراط هذه الشروط في القياس، ولا بد من المحافظة على هذا الأصل لأنه أصل من أصول الشريعة. قال رأيت محوت الخمر وبعضها ما زال، لأن رأيت بعض الناس يكتبون في هذا محوطا للدكتورة ومالها، وهو نقد القياس الإسلامي، نقد القياس الإسلامي، بس هيكتب وينتقد بأدوات استنبطها من دماغه وأسقط العقيدة وأسقط أصول الشرع وأسقط كل شيء من أجل أن ينتقد، وهذا كله في واقع الأمر سوف يشتد في الأزمنة القادمة. وعلى الناس أن يستعدوا لشر أكبر من هذا، وسوف تكون مسألة في أحد الشريسة، ما في أن يقسم. اللغة ضعيفة والضغوط قوية والمخارج والمساري كي يديروها، وهكذا تمر القائمة. إذا خلاصة القول أن من شروط القياس كما ذكرنا أن يكون وصفا ظاهرا منضبطا مضطردا، ولا بد من اضطراب في العلة، وهذا كله منصوص عليه هنا. ثم أيضا مسألة الصفات الكسب إلا، وهذا أظن أن الوقت قد انتهى، وهذا ما تيسر ذكره، وإن كان الموضوع يتسع لأكثر من هذا وفي ما فيه، ولكن أكتب لي هذا القدر وأعتذر على القصور في بعض الأدلة. جزا الله خيرا الشيخ الجليل أبا الطيب مولود السريري على هذه الإفادات العلمية القيمة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يكتبها في ميزان حسناته وأن ينفع بها السامعين والسامعات. فقد نص في كلامه على مجموعة من المسائل والقضايا المنهجية في علم الأصول والتي يجب أن تدرس ويعمق فيها النظر، من بينها مسألة الاستصحاب كما سمعتم. ونبه فضيلته على أن مجموعة من المصطلحات قد وقع فيها اضطراب في باب القياس، منها إطلاق الشريف التلمساني رحمه الله في كتابه قياس الطرد على القياس بمعناه المطلق، وبينما الشافعية يطلقونه ويذكرونه في الأقيسة الضعيفة. وقد يعني رحل بنا الشيخ حفظه الله في مسائل متعددة في هذا الباب العظيم الذي هو ركن من أركان الاجتهاد الذي يستند عليه المجتهد في وصوله إلى ثمرة الأصول، وهي الوصول إلى الحكم الشرعي للمستجدات والنوازل والقضايا والأحكام. وكل هذا يعني أتحفنا به الشيخ جزاه الله خيرا. وكانت لي مع الشيخ قصة أحببت أن أشاطرها إياكم، وهي في زمن مضى كنت أتجول في أحد المكتبات، فأنا وقد عثرت على شرحه على كتاب مفتاح الوصول، فلما قرأت شرح مفتاح الوصول للشريف التلمساني تأليف الشيخ أبي الطيب مولود السريري، فقلت لعله من شيوخ القرن العاشر أو الحادي عشر، فترحمت عليه. فإذا مضت مدة ليست باليسيرة فالتقيته في أحد المجامع العلمية ورأسه لا توجد فيه شيبة قط. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يطيل في عمر شيخنا وأن يبارك في جهوده وأن يرزقنا حسن التصور. وهنا لا بد أن أشير إلى تنبيه تنبهكم اللجنة المنظمة لهذه الدورة العلمية المباركة بأن الجلسة الثالثة التي ستكون مقررة في المساء ستنطلق إن شاء الله على الساعة الثالثة والنصف، عوض الثالثة ستنطلق على الساعة الثالثة والنصف إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن مبتدأ والموعد للقياكم مجددا إن شاء الله هو على الساعة الثالثة والنصف. نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا ولكم سبل الهداية والرشاد، ونسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا تحصيل العلوم وإدراك الفنون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، والحمد لله رب العالمين.